الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، عنوان لقاء هذه الليلة المباركة دار السلام، وقد جاء هذا اللفظ القرآني المبارك في سورتين كريمتين في الأنعام ويونس، وسنتحدث عن آية الأنعام. قال ربنا عز وجل في آيتين متتابعتين: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فأما قول الله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما، هذا اسم الإشارة للأمر المعهود، قد يكون المراد به الدين، وقد يكون المراد به القرآن، وقد يكون المراد به جملة بعثته صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض في هذا كله، لأن كل أحد من هذه الثلاثة تبع للآخر. فيقول رب العزة وهذا صراط ربك مستقيما. مستقيما هنا تعرب حال، تعرب حال، لكن الحال عند النحويين أنواع، وحتى تفقه الآية سأتي بمثال سلس يمكن أن تفهمه إن شاء الله ثم تطبقه على الآية. عندما تقول ترى رجلا مثلا اسمه خالد، فتقول وأنت تخبر صاحبك هذا خالد راكبا، فهم أي النحاة يعربون كلمة راكبا ماذا؟ حال، مبين حال من؟ حال خالد. لكن ألا يعقل بعد قليل نزل خالد من العربة وأخذ يمشي، فأنت عندما تريد أن تعرف ذلك الرجل أو شخصا آخر بخالد ماذا تقول؟ هذا خالد ماشيا. ما إعراب ماشيا؟ حال. ما الذي أفادته كلمة ماشيا؟ بيّنت حال خالد، فهو مرة كان راكبا ومرة كان ماشيا. ظاهر هذا؟ ظاهر هذه الحال يسمونها حال مؤسسة. حال ماذا؟ مؤسسة، حال مبينة. انتهينا؟ نأتي للآية. يقول رب العزة وهذا صراط ربك مستقيما. ما إعراب كلمة مستقيما؟ حال، لكن محال أن تكون مثل الأولى، أن تكون حالاً مؤسسة مثل الأولى، محال. لماذا محال؟ لأن خالد يعقل أن يكون مرة راكباً ومرة ماشية، أما صراط الله في كل أحواله لا يقبل إلا الاستقامة، فما يمكن أن يأتي وهذا صراط ربك معوجاً، محال، لا يمكن أن يكون صراط الله معوجاً، واضح؟ فيقال عنها حال، لكن لا يقال عنها إنها حال مؤسسة مبينة، بل يقال عنها، أرجو أن يكون فيكم نحويا، أن يقال عنها حال سكت المشايخ، المؤسسة الأولى مؤكدة، حال مؤكدة لا تقبل الانتقال، حال ماذا؟ مؤكدة. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فأهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل التذكر، فصل الله عز وجل لهم القرآن، فهم مقبلون عليه، ينهلون من معينه ويردون إليه، فلذلك زكت نفوسهم وصلحت أعمالهم واستقامت طريقتهم، لأنهم على صراط مستقيم. فقال رب العزة قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، ثم قال لهم، هذه لهم لمن؟ للقوم الذين تذكروا، لقوم يذكرون أي أهل الإيمان، لهم دار السلام عند ربهم. يوجد مضاف ومضاف إليه، أين المضاف؟ دار، وأين المضاف إليه؟ السلام. نبقى الآن في كلمة السلام، لأن كلمة دار واضحة أن المراد بها الجنة بإجماع العلماء، أن كلمة دار هنا المراد بها الجنة، لكن الإشكال الذي اختلف العلماء فيه ما المراد بكلمة السلام. قال بعض أهل العلم إن السلام هنا اسم من أسماء الله الحسنى، فيصبح إن الله عز وجل أضاف الدار التي هي الجنة أضافها لماذا؟ لنفسه، أضافها لذاته العلية. ولا ريب أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى بنص القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله، ومن معانيه أن عباده سلموا من ظلمه، ومن معانيه أن عباده سلموا من ظلمه. ولذلك يقول بعض الصالحين إذا دعا: اللهم يا من صدق في ميعاده وتعالى عن ظلم عباده، اللهم يا من صدق في ميعاده وتعالى عن ظلم عباده. فالله يقول إن الله لا يخلف الميعاد، فهذا منه أخذ القائل صدق في ميعاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فتعالى الله عن ظلم عباده. فالسلام من معانيه أن عباده سلموا من ظلمه، يعني أمنوا أن يظلمه. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. هذا قول من أقوال العلماء أن السلام هنا اسم من أسماء الله الحسنى، فيصبح لهم دار السلام أضاف الدار إلى ذاته العلية. وقال آخرون إن السلام بمعنى السلامة، وقالوا إن السلامة تكون ظاهرة وتكون باطنة. فأما السلامة الظاهرة منها قول الله عز وجل في حديثه عن بقرة بني إسرائيل: مسلمة لا شيئة فيها، أي لا عيب فيها. والباطن قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه سلامة ماذا؟ باطن. قالوا: وإن السلامة من الآفات كلها ظاهرة وباطنة، لا تكون إلا في الجنة. محال أن تكون هناك سلامة كاملة تامة إلا أين؟ إلا في الجنة. فإن في الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها غنى بلا فقر، وحياة بلا موت، وعز بلا ذل، ورضا بلا سخط، وهذا كله مجمل، وصحة بلا سقم. هذا كله لا يمكن أن يكون إلا في الجنة. قال ربنا عطاء غير مجدود. هنا قال لهم دار السلام عند من؟ عند ربهم. الآن انظر إلى المعنى المراد في الآية. أنت لو قدر أنك اشتريت عربة حسنة ودفعت فيها مالا كثيرا، ثم جاءك طارئ سفر لم يجعلك تتمتع بما اشتريت، فأخذت هذه العربة السيارة وأودعتها صديقا لك تعرفه وذهبت في سفرك، وكلما أصابك نصب أو تعب في السفر تذكرت أنك ستعود وأنك ستركب ما اشتريت جديدا، فينسيك ذلكم العناء. بالعقل بالفطرة، ما الشيء الذي تخاف منه؟ تخاف أن الذي أودعته السيارة فرط فيها، أصابها عطل، أصابها ضياع، أصابها شيء لم يستطع أن يحفظها. هذا شيء يتردد في صدرك ويجعلك متوجسا خائفا كلما تذكرت ما دفعته فيها من مال، خفت أن يكون في غيابك قد أصابها شيء من الضياع. ظاهر هذا؟ الآن المسلمون، وأنتم منهم بحمد الله، عندما يصيبه الإنسان نصب، ظمأ، شدة صوم، عناء، كدر، نقص في الأنفس، نقص في الأموال، نقص في الثمرات، ما الذي يعزيه أمله في أنه يدخل الجنة؟ الهاجس الذي كان عند الأول عندما أودع السيارة عند صاحبه منتفٍ عنك. لماذا منتفٍ عنك؟ لأنك أودعت السيارة بشراً مثلك. أما الجنة فهي وديعة عند من؟ عند الله. فلا يمكن أن يكون ذلك الذي كان يتوجس منه الأول واقراً في قلبك. ولهذا قال ربنا عز وجل لهم دار السلام عند من؟ عند ربهم. فقوله عند ربهم يدل على أنها مأمونة مضمونة، إلا أن يؤتى الإنسان من قبل نفسه، محال أن يؤتى من قبل الله، محال أن يؤتى من قبل الله، لكن يؤتى الإنسان بمعاصيه من قبل نفسه. قال ربنا لهم دار السلام عند ربهم، وهذه ولاية خاصة تتعلق بالجنة، فحتى يشعر أولئك العباد أنهم في حاجة لله في هذا الأمر وفي غيره، قال رب العزة وهو وليهم في هذا الشأن وفي غيره، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالباء هنا سببية، ومن كان الله واليه فإنه لا يضيع أبدا. لكان عمر بن أبي ربيعة شاعر غزلي يريد أن يصف امرأة كان يعشقها، فيقول أنها تعيش في بيت نعمة، وأن أباها لديه مال وثراء وخدم، فهي لأنها تعيش في بيت ثراء وخدم ونعمة لا يمكن أن تستيقظ من نومتها إلا ضحى، لأنها لا تخدم ولا تصنع شيئا. قال ووال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. من الذي يسهر على الأقل في الزمن الأول؟ من لديه هم. لكن هو يقول عن معشوقته ووال، يعني لها وال، سيد، أب، عم، خال، متربية في حجره، ووال كفاها كل شيء أهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. هو يتكلم عن تمام حال معشوقته، هذا يتكلم عن امرأة تشبب بها، تغزل بها، فرأى أن قدرة واليها المالية والمعنوية جعلتها تعيش في رغد من العيش، فكيف ولله المثل الأعلى، من يتولاه من يتولاه الله، والله لا يمكن أن يضيع طرفة عين. ولأمر ما علم النبي صلى الله عليه وسلم صبطه الحسن وهو من أحب الناس إليه، أنه إذا قام في الليل أن يقول في قنوته اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. ولو أنك وأنت تفعل ذلك إن شاء الله إذا قمت بين يدي الله تستحضر المعنى العظيم لهذا الدعاء، وأنت تقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، فإن كنت على يقين بأن رب العالمين سيتولاك إذا أصبحت ستصبح برحمة الله، وقد انشرح صدرك واستضاء طريقك، ومهما رأيت من الكرب فإنك تعلم أن لك ربا يحميك منها ويقيك إياها ويضاعف لك الأجر والمثوبة إن ابتليت بها. فقال ربنا عز وجل هنا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وقلنا إن الباء سببية، والمعنى أن أعمالهم الصالحة الزاكية كانت سببا في ولاية ربنا تبارك وتعالى لهم. يوجد في الأرض مدينة يقال لها دار السلام، السؤال ما هي؟ سكت المشى. لا قديما لا أعرف هذا، ثقافتكم حديثة. قديما تطلق دار السلام على من؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على بغداد. أبو جعفر المنصور لما بنى بغداد أسماها دار السلام، وإنما بغداد ليس اسما عربيا، وإنما هو مأخوذ من كتابات وجدت في أيام حامورابي عندما كان يحكم العراق، فبنيت دار السلام على أنقاض بغداد القديمة، فغلب بعد ذلك اسم بغداد عليها. وإلا أنت لو ذهبت في معاجم اللغة ما معنى كلمة بغداد؟ ليس لها معنى، لأنها ليست عربية أصلا. لكن المنصور أبو جعفر الخليفة العباسي عندما بناها سماها دار السلام، والاسم يرتبط بالمشايخ، بالمسمى، الاسم يرتبط بالمسمى. لم يمت خليفة عباسي في بغداد، إذا خرجوا منها ماتوا. أبو العباس السفاح طبعا كان قبل بغداد، أبو جعفر المنصور والمهدي والهادي وهارون والأمين والمأمون والمعتصم، هؤلاء الثمانية الأقوياء في بني العباس كلهم ماتوا بعد أن خرجوا من بغداد، لكن وهم في بغداد لم يمت أي خليفة عباسي في بغداد، اكتسبت اسما من مسماها، سماها المنصور دار السلام، وجعل لها أربعة أبواب: باب الكوفة وباب البصرة وباب الشام وباب خراسان. وسأسألكم سؤالا ليختبر ثقافتكم. باب الكوفة تلقاء ماذا؟ تلقاء الكوفة. وباب البصرة تلقاء البصرة. وباب الشام تلقاء الشام. وباب خراسان تلقاء خراسان، عقلا. لكنه أي المنصور سمى باب خراسان إضافة إلى اسمه باب خراسان، سماه باب الدولة، سماه باب الدولة. لماذا سماه باب الدولة؟ أي كما قال الأخ، لأن النصر أصلا قامت دولة بني العباس من جهة خراسان. الرايات السود عندما خرجت على يد أبي مسلم الخراساني خرجت من خراسان، فأسقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، فسمى الباب الذي هو تلقاء خراسان سماه باب الدولة، لأن دولة بني العباس ابتدئت بنيت من أرض خراسان على يد أبي مسلم الخولاني. نستطرد في قضية الاسم والمسمى ونعيد شيئا قلناه ربما في بعض الدروس. قلنا الارتباط الوثيق بين الاسم والمسمى. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، من قتله؟ وحشي. أنت عندما تقول أشعر بوحشة، ما معنى وحشة؟ عدم أنس. يعني عندما تكون منفردا تشعر بوحشة، لكن الإنسان بين أهله لا يشعر بوحشة. إذا ما اسمه الآن؟ وحشي. قتل من؟ قتل حمزة. لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوحشي؟ قال: نعم. قال: كيف قتلت حمزة؟ فأخذ يذكر كيف قتل حمزة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غرب وجهك عني، أي لا أريد أن أراك، لا أستطيع أن أرى قاتل حمزة، حمزة عمي وأخي، فلا أستطيع أن أراك بشريا. فأصبح وحشي يعيش أين؟ في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا يستطيع أن يجلس معه. بالله أي وحشة أعظم من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذا يعيش في زمنه في حياته في مدينته ويصلي في مسجده ولا يستطيع أن يجلس معه. تأمل الوحشة التي في قلب وحشي وهو لا يقدر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه ماذا؟ وحشي. كتب الله هذا من الأجل، من الأزل. أبو لهب كان وسيما، وجنتيه فيهما حمرة، كان بالإمكان يسمونه أبو النور، أبو الضياء، أبو الإشراق، سموه ماذا؟ أبو لهب، فأرداه الله باسمه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وإن كان هذا الأمر ليس على إطلاقه، لكن ثمة ارتباط ما بين الاسم والمسمى. أحسن الله ظاهرنا وباطننا وظاهركم وباطنكم وأسماءنا وأعمالنا، وجعلنا من الموفقين أينما كنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.